إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وجه الله تعالى الخطاب إلى أمهات المؤمنين، فقال سبحانه: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. يقنت يطع، ومن يقنت ومن يطع منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، أي مثل أجر غيرها. قال مقاتل: مكان كل حسنة 20 حسنة، وأعتدنا لها رزقا كريما، رزقا حسنا يعني الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات، أنتن أكرم علي وثوابكن أعظم لدي. ولم يقل كواحدة من النساء، لأن الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع وللمذكر والمؤنث، فلم يقل يا نساء النبي لستن كواحدة، وإنما قال سبحانه كأحد من النساء. فأحد تصلح للمذكر وللمؤنث وللواحد والاثنين والجمع. قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. وقال سبحانه: فما منكم من أحد عنه حاجزين. إن اتقيتن الله أطعنا، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، إن اتقيتن الله أطعنه فلا تخضعن بالقول ولا تلن بالقول للرجال ولا ترققن الكلام فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور وشهوة، وقيل نفاق. والمعنى: لا تقلن قولا يجد منافق أو فاجر به سبيلا إلى الطمع فيكن. والمرأة مندوبة إلى تخشين المقالة وإلى الغلظة فيها إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع. فأمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن بهذا الأمر: إن اتقيتن الله أطعنه فلا تخضعن بالقول، لا تلن بالقول للرجال ولا ترققن الكلام فيطمع الذي في قلبه مرض، فجور وشهوة أو نفاق. والمرأة لا ترقق الكلام مع الأجانب، وإنما تأخذ بالغلظة في المقالة من غير جفاء لقطع الأطماع. وقلنا قولا معروفا، وما يوجبه الدين والإسلام بتصريح وبيان من غير خضوع. وقلنا قولا معروفا، فلم يأمر سبحانه بعدم الخضوع بالقول حتى يصير القول غير معروف، وإنما أمر ربنا تبارك وتعالى بالقول المعروف مع عدم الخضوع بالقول. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن، قرأ أهل المدينة وعاصم، وقرن بفتح القاف، وقرأ الآخرون بكسرها. فمن فتح القاف فمعناه اقررن، أي الزمن بيوتكن، من قولهم قررت بالمكان أقر قرارا، ويقال قررت أقر وقررت أقر، وهما لغتان، قررت أقر وقررت أقر وهما لغتان. فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل لثقل التضعيف، ونقلت حركتها إلى القاف، فقولهم ظللت ظلت. ومن كسر القاف فقد قيل هو من قررت أقر، ومعناه أقررنا بكسر الراء، فحذفت الأولى ونقلت حركتها إلى القاف كما مر. وقيل وهو الأصح أنه أمر من الوقار، وقرن في بيوتكن أمر من الوقار، كقولهم من الوعد عدن ومن الوصل صلن، وكذلك قرن أي كنا أهل وقار وسكون، من قولهم وقر فلان يقر وقورا إذا سكن واطمأن. فأمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرار في البيوت وباستعمال الوقار والسكون والاطمئنان. ولا تبرجنا، قال مجاهد وقتاده: التبرج هو التكسر والتغنج. وقال ابن أبي نجيح: والتبختر. وقيل هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اختلف في الجاهلية الأولى، فقال الشعبي: هي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أبو العالية: هي في زمن داود وسليمان عليهما السلام. وقال الكلبي: كان ذلك في زمن نمرود الجبار. وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الجاهلية الأولى بين نوح وإدريس، وكانت 1000 سنة. وقال قتادة: هي ما قبل الإسلام. هي ما قبل الإسلام. وقيل: الجاهلية الأولى ما مر، والجاهلية الأخرى قوم يفعلون مثل فعلهم في آخر الزمان. وقيل: قد تذكر الأولى وإن لم يكن لها أخرى، فقوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى ولم يكن لها أخرى، فقد تذكر الأولى ولا أخرى لها. ولا تبرجنا من إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال مع التكسر والتغنج والتبختر. معلوم أن النساء كنا يطوفن بالبيت قبل البعثة، كنا يطوفن بالبيت في الجاهلية عرايا، وتضع الواحدة منهن يديها على قبلها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، ويطوفن حول البيت على هذا النحو. فنهى ربنا تبارك وتعالى عن التبرج، وأمر سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال سبحانه موجها الخطاب لأمهات المؤمنين: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أراد بالرجس الإثم الذي نهى الله النساء عنه، قاله مقاتل. وقال ابن عباس: يعني عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا، فهذا هو الرجس. وقال قتاده: يعني السوء. وقال مجاهد: الرجس الشك. وأراد بأهل البيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن في بيته. وهي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم. وتلا قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. وذهب أبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة وغيرهما إلى أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين. قال زيد بن أرقم: أهل بيته من حرم الصدقة عليه بعده آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. والأقرب ما ذهب إليه مجاهد رضي الله تبارك وتعالى عن عبد الله بن عباس ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة ورحمه، قال: أراد بأهل البيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن في بيته، وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. وتلا قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. هذا هو الأقرب، لأن السياق في الخطاب لأمهات المؤمنين: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقد قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، أي القرآن والحكمة. قال قتادة: يعني السنة. وقال مقاتل: هي أحكام القرآن ومواعظه. وإلى أنها السنة ذهب كثير من أهل العلم، وانتصر له الشافعي رحمه الله في الرسالة انتصارا عظيما. والدلالة على ذلك قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فما الذي يتلى مع القرآن ويتردد مع القرآن في أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هي أحاديث رسول الله، فهي السنة وهي الحكمة، فالحكمة السنة. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له: يا رسول الله، إن الله ذكر الرجال في القرآن ولم يذكر النساء بخير، فما فينا خير نذكر به؟ إن نخاف ألا يقبل الله منا طاعة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات، فذكر النساء كما ذكر الرجال. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، يعني المطيعين والمطيعات والصادقين والصادقات، والصادقين في إيمانهم وفيما ساءهم وسرهم والصادقات، والصابرين والصابرات، الصابرين على ما أمر الله به والصابرات، والخاشعين والخاشعات، المتواضعين والمتواضعات. وقيل أراد به الخشوع في الصلاة، ومن الخشوع في الصلاة ألا يلتفت فيها، فالالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين مما رزقهم الله والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم عما لا يحل والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا. لما ذكر الله تبارك وتعالى الرجال والنساء بتلك الصفات قال: عد الله لكم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية نزلت في زينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن جحش، وأمهما هي أمية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب لمولاه زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وهبته خديجة زيدا في الجاهلية فاعتقه وتبناه، في قصة طويلة، لأنه خطف على عادة العرب قبل الإسلام، فكانوا يخطفون من يستطيعون ويغيرون على الناس ويسبون ويستعبدون الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فأخذ زيد رضوان الله عليه وانتقل بين الأيدي بيعا وشراء حتى كان عند خديجة رضي الله عنه، وكان غلاما كيسا، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم فوهبته إياه خديجة رضي الله عنه، فصار إلى ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حارثة ابن شراحيل وهو والد زيد فإنه ظل في هم كبير، لأن أم زيد كانت قد رحلت إلى قومها ومعها زيد فخطف هنالك، وكان حارثة سيدا في قومه وكان كثير المال، فأخذ يبحث عن ولده في كل فج وبكل سبيل فلا يجده. فلما حج وشهد الموسم عم زيد رأوا زيدا وعلموا مكانه، فلما عادوا أخبروا حارثة، فجاء وجاء معه من جاء من قومه ومعهم الأموال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا: يا ابن عبد المطلب، إن ابننا عندك وإننا قد جئنا بمال، فاحتكم، خذ من المال ما شئ ورد علينا ابننا. فقال: أنا أحاكمكم إلى ما هو خير من هذا، نحن نأتي بزيد ونخيره، فإن اختار أباه وعمه والحرية والانطلاق من صبي يحب اللعب ويحب الانطلاق في الصحراء وأن يكون على ما يريد من أمره، إن اختاركم فهو لكم من غير مال، وإن اختارني فما أنا بالذي أفرط في من يختارني. فقالوا: أنصفت. وجيء بزيد فقال: تعرف هؤلاء؟ لأنه ربما كان بهم جاهلا لبعد العهد، ولو كان عاما في المعاناة ولا معاناة، لأنه كان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا قبل البعثة. فلما سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرف هؤلاء؟ قال: أبي وعمي قومي وعشيرتي. فقال: إني أخيرك، إما أن تذهب معهم وإما أن تبقى معي. قال: ما أنا بالذي يختار عليك أحدا. واختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه وقومه وعشيرته والحرية، وفضل أن يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا مملوكا عبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد منه هذا أخذ بيده إلى الكعبة ثم قال: يا معشر قريش، يا معشر الناس، اشهدوا أن زيدا ابني أرثه ويرثني. فصار يقال له زيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن زيد وعن الصحابة أجمعين. فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه: زيد ابني أرثه ويرثني. وظل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معلوم أنه حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابنه أسامة هو الحب ابن الحب، حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن حبه، فزيد وأسامة. فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضيت وظنت أنه يخطبها لنفسه، فلما علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت: أنا ابنة عمتك يا رسول الله، فلا أرضاه لنفسي. وكانت بيضاء جميلة فيها حدة رضي الله عنها، وكذلك كره أخوها ذلك. فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان لمؤمن، يعني عبد الله ابن جحش هو أخو زينب وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مؤمنة يعني أخته زينب رضي الله عنه، إذا قضى الله ورسوله أمرا، أي إذا أراد الله ورسوله أمرا، وهو نكاح زينب لزيد هنا، أن يكون لهم الخيرة من أمره. قرأ أهل الكوفة أن يكون بالياء للحائل بين التأنيث والفعل، أن يكون لهم الخيرة، أن تكون الخيرة لهم، ولكن لما حيل بين التأنيث والفعل جاز أن يذكر مذكرا كما هو معلوم. وقرأ الآخرون بالتاء لتأنيث الخيرة من أمرهم، والخيرة الاختيار، والمعنى أن يريد غير ما أراد الله أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به صلى الله عليه وسلم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي أخطأ خطأ ظاهرا. فلما سمع ذلك رضي به وأسلم للذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سلم له، فأسلم الزمام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسلم أمرهما للشرع الأغر. وجعلت زينب رضي الله عنها أمرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخوها، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فدخل بها. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجة، نزلت في زينب رضي الله عنها وزيد. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج زينب من زيد مكثت عنده حينا، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد أن أفارق صاحبتي يا رسول الله. قال: ما لك؟ أرابك منها شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما رأيت منها إلا خيرا، ولكنها تتعظم علي لشرفها وتؤذيني بلسانه. مولى، وهي لم تقبله أولا، لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم حسبت أنه يخطبها لنفسه، فوافقت. بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي قرشية صليبة، وزيد كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه، فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في نفسها شيء، فكان هذا يؤذي زيد رضي الله عنه. فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أفارق صاحبتي يا رسول الله، ما لك؟ أرابك منها شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما رأيت منها إلا خيرا، ولكنها تتعظم علي لشرفها وتؤذيني بلسانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله في أمرها. ثم طلقها زيد بعد، فذلك قوله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالتربية والإعتاق، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هو زيد بن حارثة، تقول له أمسك عليك زوجك، يعني زينب بنت جحش رضي الله عنه، أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني لا تفارقها، واتق الله في أمرها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي تسر في نفسك ما الله مظهره. وسيأتي هذا الذي كان يخفيه ولا يظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من المواطن التي يحاول أهل الزيغ والضلال أن يجعلوا المسلمين في شك منه في أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهيهات. فالأمر لو عرض على العقل مجردا لاستقام، فكيف وهو وحي منزل من لدن رب العالمين، فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المستشرقين وأعداء الدين والمنصرين والملحدين من العلمانيين والشيوعيين ومن سواهم يحاولون جاهدين الطعن في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أعظم ما يتكئون عليه قصة زينب بنت جحش. قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني تسر في نفسك ما الله مظهره، وتخشى الناس تستحييهم، وقيل تخشى لائمة الناس أن يقولوا أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها، والله أحق أن تخشاه. قال ابن عمر وابن مسعود وعائشة ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد عليه من هذه الآية. وروي عن مسروق قال قالت عائشة لو كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية. ولذلك عندما ترد على أولئك الزائغين تقول هل تشكون في عقله، يعني أنتم تنكرون رسالته صلى الله عليه وسلم، هل تشكون في حكمته وعقله وحسن تصريفه؟ هذا مجمع عليه من الأعداء والأولياء، من المعاندين ومن الموافقين، فلا يشك أحد في حكمة الرسول وفي رجاحة عقل. فتقول لهؤلاء المكذبين أنتم تشكون بل تنكرون نبوة، تقولون ليس برسول مرسل ولا بنبي منبأ، والقرآن من تأليفه، أنتم تقولون هذا وأنتم لا تنكرون حكمته ورجاحة عقله، فلماذا يثبت على نفسه إذا كان القرآن من عنده هذه الآيات؟ يعني إذا كان هو الذي يصنعه وهو الذي يتكلم به، فلماذا يثبت على نفسه أمثال هذه الآيات؟ إذن ليس القرآن من عنده، وإنما هو من عند الله. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها لو كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لو كان يكتم الوحي أو يكتم شيئا منه لكتم هذه الآية، ولو كان من صنعه ما ذكر هذا عن نفسه ابتداء، ولكنه من لدن حكيم خبير، من لدن ربنا تبارك وتعالى. روى سفيان ابن عيينة في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه عن علي بن زيد بن جدعان قال سألني علي بن الحسين زين العابدين ما يقول الحسن في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قلت يقول لما جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أريد أن أطلق زينب، قال أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال علي بن الحسين ليس كذلك، يعني لأنه كأنما يشير إلى أن ذلك أعجب النبي صلى الله عليه وسلم باطنا. قال يقول لما جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أريد أن أطلق زينب، فعجبه ذلك، فقال أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال علي بن الحسين ليس كذلك، بل كان الله تعالى، هذا هو، كان الله تعالى قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه، وأن زيدا سيطلقها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها بعد وستكون من أزواجه لإبطال التبني إبطالا عمليا، فيطلقها زيد وكان قد تبناه صلى الله عليه وسلم قبل، ثم ينكحها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد، ليدل الناس على بطلان التبني وعلى أنه لا تترتب عليه أحكام، فكان يعلم ذلك بالوحي من الله تبارك وتعالى، أعلمه الله أنها ستكون من أزواجه وأن زيدا سيطلقها. فلما جاء زيد وقال إني أريد أن أطلقها، قال له أمسك عليك زوج، فعاتبه الله وقال لما قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك. وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء، وهو مطابق للتلاوة، لأن الله، وهذا مهم، لأن الله علم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه، فقال زوجناكها. فلو كان الذي أضمره رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتها أو إرادة طلاقها لأظهر ذلك، لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره، هذا واضح. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إذن الذي أخفاه في نفسه سيظهره الله، فلا يمكن أن يخبر أنه سيظهره سبحانه ثم يكتمه فلا يظهره. فلو أنه كتم صلى الله عليه وسلم محبتها وإرادة تطليقها لأظهره الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إذن الذي أخفيته في نفسك سيظهره الله. والله عز وجل لم يظهر أنه كان يحبها وأنه كان يريد من زيد أن يطلقها ولا شيء، ولا يجوز بحال أن يظن بالله ذلك سبحانه، لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره، فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة له، وإنما أخفاه استحياء أن يقول لزيد التي تحتك وفي نكاحك ستكون زوجة لي، وهذا قول حسن مرضي، بل هو الذي يصار إليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تبارك وتعالى أن سنبطل بك أنت عادة التبني الباطلة التي عليها الناس بك أنت، فستزوج زيد زينب ثم يطلقها وتتزوجها أنت، لأنه ليس لك بابن كما سيأتي نفي ذلك. وإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد أن يواجه زيدا بهذا، يقول أريد أن أطلقها رسول الله، لا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم طلقها فإنها ليست لك الآن ستكون زوجة لي، لا، فأخفى هذا وقال أمسك عليك زوجك واتق الله. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى الناس، للخشية التي يذهب إليها الذهن، وإنما هي الخشية على الدعوة إلى الله، لأنهم سيقولون تزوج مطلقة ابنه، هذا هو الذي يدعو إلى الفضيلة ويدعو إلى العفاف ويدعو إلى الطهارة، قد طلق ابنه امرأته فتزوج. فكان يخشى من ألسنة المنافقين ومن شغب المجرمين على الدعوة في هذا الأمر، أمسك عليك زوجك واتق الله، أمر بالمعروف، وهذا حسن لا إثم فيه، والله أحق أن تخشاه، لم يرد به أنه لم يكن يخشى الله فيما سبق، فإنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكنه لما ذكر الخشية من الناس ذكر أن الله أحق بالخشية في عموم الأحوال وفي جميع الأشياء. فلما قضى زيد منها وطرا، أي حاجة من نكاحها، زوجناكها. وذكر قضاء الوطر يعلم أن زوجة المتبنى تحل بعد الدخول به. فلما قضى زيد منها وطرا، أي حاجة في نكاحها، زوجناكها. فذكر الوطر، قضى زيد منها وطرا، ذكر قضاءه ليعلم أن زوجة المتبنى تحل بعد الدخول به، يعني بعد أن يدخل المتبنى بها إذا طلقها تحل لمن تبناه سابقا بعد الدخول. قال أنس كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال الشعبي كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأدل عليك بثلاث تدل بهن من الدلال، جدي وجدك واحد، وأني أنكحنيك الله في السماء، وأن السفير لجبريل عليه السلام. السفير الذي جاء بهذا هو جبريل، والذي زوجه هو الله، ولذلك دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لأن الذي زوجه هو الله تبارك وتعالى، فكانت تقول زوجني الله من فوق سبع سماوات، والسفير جبريل، وجدها وجد الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا كله من أجل إبطال تلك العادة ولبيان هذا الحكم مستقرا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج أي إثم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الأدعياء جمع الدعي وهو المتبنى. يقول زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته لتعلم أن زوجة المتبنى حلال للمتبني وإن كان قد دخل بها المتبنى، بخلاف امرأة ابن الصلب فإنها لا تحل للأب. فأبطل الله تبارك وتعالى ذلك لأنه يترتب عليه كثير من المفاسد. يعني عندما يتبنى الرجل طفلا ويكبر، إذا بلغ الحلم فإنه يطلع على عورات لا يحل له أن يطلع عليها، ويقلو بنساء وحرمات لا يحل له أن يقلو بها، ثم يرث ويورث بغير موجب، ويحرم عليه ما هو له حلال لأنه لا ينكح ابنة من تبناه، لأنها أخته في ظاهر الحال وليس كذلك في حقيقة الحال، بل هو أجنبي عنها. فأبطل الله تبارك وتعالى هذا الأمر وأرجع المسألة إلى أصلها. وكانت عادة من عادات الجاهلية درج عليها الناس، فمن حكمة الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم أن ساق زيد بن حارثة رقيقا وتبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نكح زينب بنت جحش، ثم طلقها، ثم زوج الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم زينب لإبطال تلك العادة إبطالا عمليا آخر الدهر. وكان أمر الله مفعولا، أي كان قضاء الله ماضيا وحكمه نافذا، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل الله له. سنة الله أي كسنة الله، نصب بنزع الخافض وهو الكاف هنا، كسنة الله. وقيل بل هو نصب سنة الله على الإغراء، إلزموا سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي في الأنبياء الماضين، ألا يؤاخذهم بما أحل له. وقيل أشار بالسنة إلى النكاح، فإنه من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل إلى كثرة الأزواج مثل داود وسليمان عليهما السلام. وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء مقضيا كائنا ماضيا. الذين يبلغون رسالات الله، يعني سنة الله في الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، أي لا يخشون قالة الناس ولا إمتهم فيما أحل الله لهم وفرض عليهم، كما في مسألة التبني أنهم يسلكون النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ والدعوة بألسنة حداد. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم عليها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب قال الناس إن محمدا تزوج امرأة ابنه، وهو ما كان يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني زيد بن حارثة، أي ليس أبا أحد من رجالكم الذين لم يلدهم، فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياه، فليس له بأب. فإن قيل أليس أنه كان له أبناء، القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم، وكذلك الحسن والحسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن إن ابني هذا سيد، يعني فكيف يقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وله أبناء، قاسم والطيب والطاهر وإبراهيم وحسن وحسين. من قيل قيل هؤلاء كانوا صغارا لم يكونوا رجالا، والله عز وجل ينفي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، والصحيح أنه أراد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختم الله به النبوة. قرأ ابن عامر وابن عاصم وخاتم بفتح التاء على الاسم أي آخرهم، وقرأ الآخرون بكسر التاء على الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم. قال ابن عباس يريد لو لم أختم به النبيين لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا، و ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو خاتم النبيين، وإلا لجعلت من صلبه ولدا يكون من بعده نبيا، ولكن هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وروي عن عطاء علي بن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى لما حكم ألا نبي بعده لم يعطه ولدا ذكرا يصير رجلا. هذا وشيء آخر يمكن أن يقال، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نبي آخر الزمان لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، قد قضى الله تبارك وتعالى أنه نبي إلى الإنس والجن إلى الثقلين، وأن ذلك في عموم أهل الأرض من أبيض أحمر أصفر أسود، فهو نبي إلى الجميع من إنس وجن. الناس كما هو معلوم يكونون على صنفين، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له نسل ظاهر من ولد صلبي، فالناس يقولون هؤلاء هم أبناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم المغالاة في مثل هذا الأمر وهو غير ظاهر، يعني إنما أتى عن طريق فاطمة رضي الله عنها في نسلها رضي الله عنها وعنه، فكيف لو كان منسوبا في النهاية إلى محمد صلبا صلى الله عليه وسلم، فالمغالاة حينئذ تكون أشد. هذا أمر. الأمر الثاني أنهم لا يكونون أنبياء لأنه لا نبي بعد، فلا يكونون معصومين، فيقع منهم ما يقع من سائر غير المعصومين، فالناس يحتجون على الدين بهم، يقولون هؤلاء هم الذين من صلب محمد صلى الله عليه وسلم يصنعون ويصنعون، ليسوا بمعصومين، ولكن تكون فتنة. فما هو معلوم في شأن الناس وظلمهم، فإنهم يقولون مثلا فلان هذا رجل من كبار أهل العلم وولده يصنع ويصنع ويصنع، فيصدون عن سبيل الله بما يصنع ولده، وليس كذلك، فإن الله ضرب لنا الأمثال في القرآن، فابن نوح كان كافرا ولم يضر، وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين ولم يضر، وأبو إبراهيم كان كافرا ولم يضر، عم النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من عشيرته كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه لم يذكر بكنيته في القرآن سوى أبي له، تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزيد كما سيأتي بعد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إذن لا يجوز بعد ذلك أن يقال زيد بن محمد، انتهى هذا الأمر تماما بأمر الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذه نسبة عزيزة أن يقال له وقد نشأ عليها ودرج وشب عليها وكبر، زيد بن محمد جاء وزيد بن محمد راح ودخل وخرج، نسبة عزيزة، فإذا سلبت عوضه الله تبارك وتعالى عنها، فلم يذكر اسم صحابي في القرآن صريحا سواه، فلما قضى زيد منها وطرة، وكلما رددت اسمه أخذت 30 حسنة، عندما تقول زيد فلما قضى زيد، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة 10 حسنات يضاعف الله تبارك وتعالى لمن يشاء، فإذا قلت فلما قضى زيد هذا اسمه، عوضه الله تبارك وتعالى عن تلك النسبة، وذكر اسمه صريحا في كتابه، ولم يذكر اسم صحابي صريحا في القرآن العظيم بطوله رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي سلمة قال كان أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار، أي الناظرون يتعجبون من حسن بنيانه، إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواه، أنه أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فكان الناس يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواه، فكنت أنا سددت موضع اللبنة صلى الله عليه وسلم، ختم بالبنيان وختم بي الرسل، الحديث في الصحيحين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ابن عباس لم يفرض الله فريضة على عباده إلا جعل لها حدا معلوما، وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حدا ينتهى إليه. اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأما سائر فرائضه فجعل لها حدا معلوما وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإنه لم يجعل له حدا ينتهى إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقل. فذلك ما قاله ربنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فأمرهم به في كل الأحوال. اذكروا الله ذكرا كثيرا بالليل والنهار، في البر والبحر، في الصحة والسقم، في السر والعلانية. قال مجاهد: الذكر الكثير ألا تنساه أبدا، وأن يكون منك دائما على ذكر. وسبحوه أي صلوا له بكرة يعني صلاة الصبح، وأصيلا يعني صلاة العصر. وقال الكلبي: أصيلا صلاة الظهر والعصر والعشاءين. وقال مجاهد: يعني قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسبحوه بكرة وأصيلا. والتسبيح كما هو معلوم من أذكار الصباح والمساء، فعبر بالتسبيح عن أخواته، يعني قال وسبحوه وأراد سبحان الله وأراد أخواته والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقيل المراد من قوله ذكرا كثيرا هذه الكلمات يقولها الطاهر والجنب والمحدث. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فالصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار للمؤمنين. قال السدي: قالت بنو إسرائيل لموسى أيصلي ربنا؟ فكبر هذا الكلام على موسى، فأوحى الله إليه أن قل لهم إني أصلي وإن صلاتي رحمتي وقد وسعت رحمتي كل شيء. وقيل الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده، وقيل هي الثناء عليه أي على العبد. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، يعني أنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر إلى النور نور الإيمان. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم أي تحية المؤمنين يوم يلقونه أي يرون الله تعالى سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام أي يسلم الله عليهم ويسلمهم من جميع الآفات. وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: تحيتهم يوم يلقونه يعني يلقون ملك الموت، فليس الضمير عائدا عنده إلى الله رب العالمين، لا يقبض ملك الموت روح مؤمن إلا يسلم عليه. وعن ابن مسعود قال: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: إن ربك يقرئك السلام. وقيل تسلم عليهم الملائكة وتبشرهم حتى يخرجوا من قبورهم وحين يخرجون منه، وعد لهم أجرا كريما يعني الجنة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا للرسل بالتبليغ، ومبشرا لمن آمن بالجنة، ونذيرا لمن كذب بآياتنا بالنار. شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله إلى توحيده وعبادته وحده وطاعته بإذنه بأمره، وسراجا منيرا. سماه سراجا لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء به في الظلمة صلى الله عليه وسلم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تسمع منهم ولا تشاورهم، كما ذكر النهي عن ذلك في مطلع السورة. ودع أذاهم، قال ابن عباس وقتاده: اصبر على أذاهم. وقال الزجاج: لا تجازهم عليه. وهذا منسوخ بآية القتال بآية السيف: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا حافظا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع، لأن الله رتب الطلاق على النكاح: نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فرتب الطلاق على الزواج. فهذا دليل على أن الطلاق قبل الزواج غير واقع. حتى لو قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق، يعني يقول لامرأة أجنبية عنه: إذا تزوجتك فأنت طالق. وقال: كل امرأة أنكحها أي أتزوجها فهي طالق. فنكح أي تزوج لا يقع الطلاق، لأنه لا يكون طلاق إلا بعد النكاح بعد الزواج، لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فالنكاح لابد أن يسلق الطلاق. فإذا قال رجل هذا كثير تجد في كتب الفقه وفي المسائل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح، هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ لا يقع. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن تجامعوهن وتدخلوا بهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تحصونها بالأقراء والأشهر، الأقراء الحيض أو الطهر على خلاف بين أهل العلم، فتكون العدة بالأشهر أو تكون العدة بالأقراء على حسب. فمتعوهن أي أعطوهن ما يستمتعن به. قال ابن عباس هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا فلها المتعة، فإن كان قد فرض لها صداقا فلها نصف الصداق ولا متعة لها. وقال قتادة هذه الآية منسوخة بقوله فنصف ما فرضتم، وقيل هذا أمر ندب، فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر، وذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية. هذه أقوال في هذا الأمر وفيها خلاف بين أهل العلم. وسرحوهن سراحا جميلا، خلوا سبيلهن بالمعروف من غير إضرار. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك رد عليك أفاء عليك رد عليك من الكفار بأن تسبي فتملك كصفية وجويرية، وقد كانت مارية مما ملكت يمينه فولدت له إبراهيم، وبنات عمك وبنات عماتك يعني نساء قريش، وبنات خالك وبنات خالاتك يعني نساء بني زهرة اللاتي هاجرن معك إلى المدينة، فمن لم تهاجر منهن معه لم يجز له نكاحه. وروى أبو صالح عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطبها فأنزل الله هذه الآية فلم تحل له، لأنه لما أراد ذلك لم تكن هي من المهاجرات وكانت من الطلقاء، ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل كما أخرج ذلك الترمذي وقال حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني حديث أم هانئ، لأن المشهور في هذا والمعروف والذي دلت عليه النصوص الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينكحها تعني أم هانئ رضي الله عنها هي بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تقصر في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يراجعها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يتزوجها صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك من غير صداق، فأما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم. وأول بعضهم الهجرة في قوله اللاتي هاجرن معك على الإسلام أي أسلمن معه، وكان النكاح ينعقد في حقه صلى الله عليه وسلم بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر، وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فالزيادة على الأربع ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه لا مشاركة لأحد معه فيه، لأن بعض الزائغين يمضون في أمر معاشرة النساء على الهبة فتهب نفسها له ويستحل منها ذلك. قد علمنا ما فرضنا عليهم أي أوجبنا على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام أن لا يتزوجوا أكثر من أربع ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر، وما مرق من خصائصك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما ملكت أيمانهم أي ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين لكي لا يكون عليك حرج، وهذا يرجع إلى أول الآية أي أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي لكي لا يكون عليك حرج. هذا يرجع إلى أول الآية التي ذكر فيها ما أحل له من أزواجه وما ملكت يمينه ومن الموهوبة لكي لا يكون عليك حرج وضيق، وكان الله غفورا رحيما. ترجي تؤخر من تشاء منهن وتؤوي أي تضم إليك من تشاء. اختلف المفسرون في معنى الآية، فأشهر الأقاويل أنه في القسم بينهن، في القسم بين النساء، وذلك أن التسوية بينهن في القسم كانت واجبة عليه، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن. قال أبو رزين وابن زيد نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب بعضهن زيادة النفقة، فهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا حتى نزلت آيات التخيير، فأمره الله عز وجل أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة، وأن يخلي سبيل من اختارت الدنيا ويمسك من اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، على أنهن أمهات المؤمنين ولا ينكحن أبدا، وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن ويرجي من يشاء فيرضين به وبما قسم لهن أو لم يقسم، أو قسم لبعضهن دون بعض، أو فضل بعضهن في النفقة والقسم، فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف شاء صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من خصائصه. وأما من سواه فالرجل لو له امرأتان مال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، لابد من العدل، للعدل فيما يملك، وأما محبة القلب وانصباب الفؤاد فهذا شيء لا يملك، ولكن لابد من العدل فيها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فما مر ذكره كان من خصائصه، فرضينا بذلك واخترنه على هذا الشرط. وقال مجاهد ترجي من تشاء منهن، يعني تعزل من تشاء منهن بغير طلاق، وترد إليك من تشاء بعد العزل بلا تجديد عقد. وقال ابن عباس تطلق منهن وتمسك من تشاء. وقال الحسن تترك نكاح من شئت وتنكح من شئت من نساء أمتك. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لغيره خطبتها حتى يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل تقبل من تشاء من المؤمنات التي يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك، وتترك من تشاء فلا تقبل. ومن ابتغيت ممن عزلت، أي طلبت وأردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن عن القسم، فلا جناح عليك، يعني لا إثم عليك، فأباح الله له ترك القسمة لهن، حتى إنه لا يؤخر من يشاء منهن في نوبتها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتها، ويرد إلى فراشه من عزلها تفضيلا له على سائر الرجال، فهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن، أي التخيير الذي خيرتك في صحبتهن أقرب إلى رضاهن وأطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن، إذا علمنا أن ذلك من الله عز وجل، ويرضين بما آتيتهن أعطيتهن كلهن من تقرير وإرجاء وتقريب وإبعاد وعزل وإيواء. تقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ما أسرع ربك في هواك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أرى ربك إلا يسرع في هواك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا في الحقيقة يمكن أن يكون فيه من الملاحظ الكثير، فمن ذلك أنه قائم على العدل فقد وقع بعد التخيير، يعني هل تقبلنا كذا وكذا وكذا بهذه الشروط، فمن قبلت فالله المستعان، ومن لم تقبل فيفارقها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هي قبلة فلا ظلم بالمرة، هذا أولا. وثانيا لأنه أدعى لتفرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمور الدعوة إلى الله، لأنه لو شغل بغيرة النساء وما يكون بين النساء وتلك الأمور التي تكون بين الضرائر المحبات لزوجهن، فهذا فيه مشغلة عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بدرجة من الدرجات، والنبي صلى الله عليه وسلم في شغل عن هذا جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففرغه ربه تبارك وتعالى للدعوة إلى دينه وصنعه على عينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. قرأ أبو عمرو ويعقوب لا تحل بالتاء، وقرأ الآخرون بالياء. من بعد يعني من بعد هؤلاء التسع التي خيرتهن فاخترنك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن. والناس يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم تزوج الكثير من النساء وأن صلى الله عليه وسلم كما هي عادة المجرمين من المستشرقين وغيرهم في الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. فإن الله تبارك وتعالى وسع على النبي صلى الله عليه وسلم في المعدود وضيق عليه في العدد. النبي صلى الله عليه وسلم وسع عليه في المعدود، يعني له 9 نساء، أمسك هؤلاء، لأنها إن طلقت يا زوجة رسول الله لا يحل لأحد أن ينكحها بعده، فهذا فيه إضرار به. فإذا أمره بمفارقة 5 وإمساك 4، فهؤلاء المفارقات ماذا يصنع؟ انقطع سببهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يتزوجهن، هذا ظلم. فإذا فليبقي. فوسع عليه في هذا العدد 9. وأما سائر رجال الأمة فإن الله وسع عليهم في المعدود وضيق عليهم في العدد، فللرجل 4 نسوة بلا زيادة، فهذا تضييق في العدد. النبي وسع عليه فيه 9، ولكن في المعدود ضيق عليه في المعدود، فليس له أن يطلق واحدة من هؤلاء، ولا أن يطلقها ويأتي بغيرها، ولا أن يضم إليها سواها. فوسع عليه في العدد وضيق عليه في المعدود. لا يحل لك النساء من بعد، هذا المعدود ثابت. وأما بالنسبة لرجال الأمة فإن الله ضيق عليهم في العدد، لا تزيد على 4، ولكن يمكن أن أتزوج 4 نسوة وأطلقهن، ثم أتزوج 4 غيرهن، ثم أطلقهن وأتزوج 4 غيرهن. المعدود واسع والعدد مضيق فيه، فمن الذي ضيق عليه في هذه الحال؟ رسول الله، لا رجال الأمة، كما يقول المستشرقون العفنون ولا المجرمون الكافرون، لا. ثم إنه بني على العدل، هذا الأمر بني على العدل. أين تذهب إذا طلقت؟ قال تعالى من بعد، يعني من بعد هؤلاء 9 اللاتي خيرتهن فاخترنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن فاخترنا الله ورسوله شكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن. هذا قول ابن عباس وقتادة، وقال مجاهد معناه لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد المسلمات ولا أن تبدل بهن، يقول ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى، يقول لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية إلا ما ملكت يمينه، أحل له ما ملكت يمينه من الكتابيات أن يتسرى بهن. إذن يقول ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، وما قاله ابن عباس قوي متين، نهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن وحرم عليه النساء سواهن، هذا معنى الآية وهو ظاهرها كما ترى. ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولا يحل لك أن تطلق واحدة منهن وتنكح مكانها أخرى، ويظل العدد ثابتا، ولكن ضيق عليه في المعدود فثبت المعدود هؤلاء بأعينهن، والعدد أوسع مما هو لسائر رجال الأم. إلا ما ملكت يمينك، قال ابن عباس رضي الله عنهما ملك بعد هؤلاء مارية، وكان الله على كل شيء رقيبا حافظا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يعني إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلوه، غير ناظرين إناه، غير منتظرين إدراكه ووقت نضجه. يقال أنا الحميم إذا انتهى حره، وإنا أن يفعل ذلك إذا حان، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم أكلتم الطعام فانتشروا، تفرقوا واخرجوا من منزله صلى الله عليه وسلم، ولا مستأنسين لحديث ولا طالبين الأنس للحديث، وكانوا يجلسون بعض الطعام يتحدثون طويلا، فنهوا عن ذلك. وكان ما كان في ليلة دخول النبي صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله عنها، وإنها لجالسة في زاوية الحجرة، قد عد النبي صلى الله عليه وسلم لهم طعاما دعاهم إليه للوليمة، فأكلوا وجلسوا يتحدثون في سمر، وزينب في ليل عرسها في زاوية الحجرة، وقد ولت الرجال ظهرها وجعلت وجهها إلى زاوية الحجرة. ثم نزل الحجاب بعد، فلما خرجوا نزلت آية الحجاب، فلما جاء أنس يدخل إذا الحجاب قد ضرب. يقول تعالى: ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم أكلتم الطعام فانتشروا، تفرقوا واخرجوا من منزله، ولا مستأنسين لحديث ولا طالبين الأنس للحديث، وكانوا يجلسون بعد الطعام يتحدثون طويلا، فنهوا عن ذلك. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، يعني لا يترك تأديبكم وبيان الحق حياء. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء ستر. فبعد آيات الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقبة، كانت أو غير منتقبة. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الريب. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يعني ليس لكم أذاه في شيء من الأشياء، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لئن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكحن عائشة، فأخبر الله عز وجل أن ذلك محرم، وقال: إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي ذنبا عظيما. وتأمل في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الخطاب للأصحاب. إذا سألتم أيها الأصحاب أمهات المؤمنين متاعا، هو ما يكون من حاجة البيت كالإناء والفأس وما أشبه، فاسألوهن من وراء حجاب، في حق أشرف الرجال على ظهر الأرض وأشرف النساء في ذلك الوقت وفي كل وقت بعد الأنبياء والمرسل، الصحابة وأمهات المؤمنين. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سبحان الله، إذا كان ذلك أطهر لقلوب الأصحاب وقلوب أمهات المؤمنين، فكيف بمن بعدهم ومن بعدهن؟ هو أولى وأوجب. والخلطة بين الجنسين من أعظم المضار، من أخطر ما يكون. ولذلك لما قيل لامرأة حرة شريفة زنت، فقيل لها: كيف زنيت؟ هذا مستبعد جدا بالنسبة للحر. فقالت: طول السهاد وقرب الوساد، طول السهاد بالليل، طول السهر والأرق، طول السهاد وقرب الوساد، وكانت قد زنى بها عبد من العبيد. فقالوا: كيف هذا؟ هذا مستبعد جدا. فقالت: طول السهاد وقرب الوساد، خلطة من أخطر ما يكون كما هو معلوم. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. نزلت في من أضمر نكاح عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل قال رجل من الصحابة: ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا؟ فنزلت هذه الآية. ولما نزلت آيات الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب. فأنزل الله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن، أي لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب من هؤلاء. ولا نسائهن، قيل أراد به النساء المسلمات، حتى لا يجوز للكتابيات الدخول عليهن. فالمرأة الكافرة بالنسبة للمرأة المسلمة كالأجنبي، والمرأة المسلمة الفاسقة بالنسبة للمسلمة العفيفة كذلك. يعني المرأة المسلمة الفاسقة التي تصف، فتدخل على المرأة العفيفة المحصنة ثم تخرج لكي تصف هذه المرأة في خدرها لزوجها وغير محارمه. فهناك أحكام في الدخول على النساء. ولا نسائهن، لأنهن بين أجناسهن. ولا ما ملكت أيمانهن، اختلفوا في أن عبد المرأة هل يكون محرما لها أم لا، فقال قوم يكون محرما بقوله عز وجل: ولا ما ملكت أيمانهن، وقال قوم: هم كالأجانب، والمراد من الآية الإماء دون العبيد. ولا ما ملكت أيمانهن، من الإماء دون العبيد. واتقين الله أن يراكن غير هؤلاء، إن الله كان على كل شيء من أعمال العباد شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: أراد أن الله يرحم النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة يدعون له. قال ابن عباس أيضا: يصلون يتبركون. وقيل: الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي ادعوا له بالرحمة صلى الله عليه وسلم، وسلموا تسليما، أي حيوه بتحية الإسلام. قال أبو العالية، وهذا أعدل الأقوال في هذا، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه على نبيه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى والمشركون، فأما اليهود فقالوا عزير ابن الله ويد الله مغلول، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأما النصارى فقالوا المسيح ابن الله وثالث ثلاث، وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله والأصنام شركاء. فهذا تأويل قوله سبحانه يؤذون الله، وقيل يؤذون الله أي يلحدون في أسمائه وصفاته. وقال عكرمهم أصحاب التصاوير عن أبي زرعة سمع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. متفق عليه. وقال بعضهم يؤذون الله أي يؤذون أولياء الله، فقوله تعالى: واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيؤذون الله، قال بعضهم يؤذون أولياء الله، وقال بعضهم أن اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، والمشركون يقولون الملائكة بنات الله أو أصحاب التصاوير، إلى آخر ما مر ذكره. وقال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ومعنى الأذى هو مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب المعاصي. فذكره على ما يتعرفه الناس بينهم، والله عز وجل منزه عن أن يلحقه أذى من أحد. وإذاء الرسول، قال ابن عباس، هو أنه شج في وجهه وكسرت رباعيته، كسرت سنه صلى الله عليه وسلم، وقيل ساحر شاعر معلم كاهن مجنون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني من غير أن يعملوا ما أوجب أذاهم، وقال مجاهد: يقعون فيهم ويرمونهم بغير جرم. فيؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير ما اكتسب المؤمنون والمؤمنات، فقد احتملوا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بهتانا وإثما مبينا. قال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب، كانوا يؤذونه ويشتمونه. وقيل نزلت في شأن عائشة. وقال الضحاك والكلبي: نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء الذين كانوا يمشون كذلك، فإذا برزنا بالليل لقضاء حاجاتهن وحوائجهن يغمزون المرأة، فإن سكتت اتبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنه، ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء، ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة، لأن زي الكل كان واحدا، يخرجن في درع وخمار الحرة والأمة كذلك. فشكون ذلك إلى أزواجهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. جمع جلباب بالملاءة المعروفة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر، ذلك أدنى أن يعرف أنهن حرائر فلا يؤذين فلا يتعرض لهن. وكان الله غفورا رحيما. قال أنس: مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال: يا لكاع، أتتشبهين بالحرائر؟ ألق القناع. تعرف الأمة من الحر. لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض، أي فجور وقيل الزنا، والمرجفون في المدينة بالكذب والإشاعات وذلك أن ناسا منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقعون في الناس الرعب، وإذا التحم القتال ولوا وانهزموا ويقولون قد أتاكم العدو وما أشبه. وقال الكلبي كانوا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويفشون الأخبار. لنغرينك بهم، لنحرشنك بهم، ولنسلطنك عليهم، ثم لا يجاورونك فيها، أي لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا حتى يخرجوا منه. وقيل لنسلطنك عليهم حتى تقتلهم وتخلي المدينة منه. ملعونين، مطرودين، نصب على الحال، أينما ثقفوا، أينما وجدوا، وفي أي مكان أدركوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به، سنة الله، أي كسنة الله في الذين خلوا من قبل من المنافقين والذين فعلوا مثل هؤلاء، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك، أي شيء يعلمك أمر الساعة ومتى يكون قيامها، أي أنت لا تعرفه يا محمد ولا يعلمه إلا الله، لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار ظهرا لبطن، حين يسحبون عليه، يسحبون على وجوههم، ذوقوا مس سقر. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أي في الدنيا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، قرأ ابن عامر ويعقوب ساداتنا بكسر التاء وألف قبلها على جمع الجمع، وقرأ الآخرون بفتح التاء بلا ألف قبلها سادتنا. وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي ضعفي عذاب غيرهم، والعنهم لعنا كبيرا. قرأ عاصم كبيرا بالباء، قال الكلبي أي عذابا كثيرا، وقرأ الآخرون بالثاء قوله تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يشهد للكثرة، أي مرة بعد مرة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، يعني فطهره الله مما قال، وكان عند الله وجيها، أي كريما ذا جاه، وجه الرجل يوجه وجاهة فهو وجيه، أي إذا كان حينئذ له قدر وجاه. قال ابن عباس كان حظيا عند الله، لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وقال الحسن كان مستجاب الدعوة، وقيل كان محببا مقبولا عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وفي تأويلها ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن موسى كان رجلا حييا، فكان إذا اغتسل لا يرى أحد منه شيئا، يستتر يبعد. وأما بنو إسرائيل فكانوا يغتسلون عراه إلا موسى، فقالوا والله ما نراه يفعل ذلك إلا لعيب فيه، هو آدر يعني عظيم الخصية، ونبذوه بمثل هذا الكلام. فلما ذهب موسى يوما يغتسل خلع ثيابه فجعلها على حجر، ثم أراد أن يغتسل في العين عند ذلك الحجر، فأمر الله الحجر بأن يمضي، فمضى الحجر وعليه ثياب موسى، وموسى يعدو خلفه يضربه بعصاه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، والحجر لا يبال، حتى مر الحجر بموسى وهو وراءه على بني إسرائيل، فوجدوه أتم الناس خلقة صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلكأني أنظر إلى ندوب عصا موسى في الحجر، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قال ابن عباس صوابا، وقال قتادة عدلا، وقال الحسن صدقا، وقيل مستقيما، وقال عكرمة قول لا إله إلا الله وهو كل ذلك. يصلح لكم أعمالكم، يتقبل حسناتكم أو يزكي أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أي ظفر بالخير كله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أراد بالأمانة الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده والتكاليف، يعني أن تكون مخيرا في أن تفعل وألا تفعل، الاختيار. عرضها على السماوات والأرض والجبال على أنهم إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم. هذا قول ابن عباس. وقال ابن مسعود: الأمانة أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق الحديث وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان، وأشد من هذا كله الودائع. وقال مجاهد: الأمانة الفرائض وحدود الدين. وقال أبو العالية: ما أمروا به ونهوا عنه. وقال زيد بن أسلم: الصوم والغسل من الجنابة وما يخفى من الشرائع. وقال بعضهم: أمانات الناس والوفاء بالعهد. فحق على كل مؤمن أن لا يغش مؤمنا ولا معاهدا في قليل ولا كثير. هذا كله يدخل في القول الأول وهي التكاليف، وجميع هذه المذكورات من التكاليف. فلو توقفنا عند حدود القول الأول وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما لدخل هذا كله فيه. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فعرض الله هذه الأمانة على أعيان السماوات والأرض والجبال بأعيانها. هذا قول ابن مسعود وجماعة من التابعين وأكثر السلف. وقال بعضهم: المراد من العرض على السماوات والأرض هو العرض على أهل السماوات والأرض، يعني عرضها على من فيها من الملائكة، وقيل على أهلها كلها دون أعيانها، فقوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. الأول أصح وهو قول العلماء، لا يمنع أن تعرض الأمانة على أعيان السماوات والأرض والجبال، جبلا جبلا وسماء سماء وأرضا أرض، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذه المخلوقات، ويخاطبها كيف يشاء ويأمرها بما يشاء، وتعقل عنه وتفهم منه سبحانه وتعالى وتجيب أي شيء في هذا، هو على ظاهره، ولا يلجئنا شيء قط إلى التأويل، بل هو على ظاهره كما هي قاعدة أهل السنة. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو يسبح بحمد الله، ولكن لا نفقه نحن تسبيح هذه المخلوقات. إذا كانت تسبح كما أخبر الله تبارك وتعالى بحمد الله تبارك وتعالى، فأي شيء في أن تكلف وأن تخاطب من قبل الله تبارك وتعالى، فهذا على ظاهره ولا نؤوله ولا نصير إلى تأويل شيء من ذلك كما هو قاعدة أهل السنة والجماعة. الأول أصح وهو قول العلماء: فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، أي خفنا من الأمانة ألا يؤدينها فيلحقهن العقاب. السماوات والأرض والجبال، خفنا من الأمانة من التكاليف وحملها الإنسان، يعني آدم عليه السلام. قال الله لآدم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم تطقها فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقب. فتحملها آدم. قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس: ظلوما لنفسه، جهولا لأمر ربه وما احتمل من الأمان. وقال الكلبي: ظلوما حين عصى ربه، جهولا لا يدري ما العقاب في ترك الأمان. قال مقاتل: ظلوما لنفسه، جهولا بعاقبة ما تحمل. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قال مقاتل: ليعذبهم بما خانوا الأمانة ونقضوا الميثاق، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما، يهديهم ويرحمهم بما أدوا من الأمانة. قال ابن قتيبة: أي عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك فيعذبهما الله، ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه، أي يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات. وهذا آخر سورة الأحزاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.